بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال البحث في الزكاة وفي النية. قال: أو وجدت بعد أحدهما، أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل وقبل التفرقة، لعسر اقترانها بأداء كل مستحق. يعني إذا وجدت النية بعد عزل الزكاة، حسب المرء ماله، فوجد مثلا أنه يملك لنفترض 1,000,000 ليرة سورية، فحسب بعد ذلك الزكاة فبلغت ربع عشرها، ربع العشر، الليرة الواحدة فيها 2.5%، لا يوجد وقص في الزكاة. 100,000 الآن 2,500، 1,025,000، 1,050,000، قام هذه الزكاة، عزلها لوحدها وبين في صندوقه: هذه زكاة مالي. وكلما جاء فقير من الفقراء أخرج من هذا، طبعا هو يوزعها على جماعة مختصين مثلا، فكلما وجد أحد منهم أو حضر طبعا أعطاه، أو ذهب إليه فأعطاه منها. هذا العزل للزكاة ولقدرها كاف في النية. عندما عزلها بين بينه وبين نفسه وفي قلبه أن هذا المال هو زكاة مالي، سأنفقه على مستحقيه، هذا يكفي. قال: أو وجدت بعد أحدهما، أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل. عادة يأتي بعض الناس إلى من يظنون فيه الخير، فيقولون مثلا: هذا زكاة مال، يعطونه المال من أجل أن يوزع هذا المال على الفقراء والمساكين. كم من إمام مسجد ربما يأتي إليه بعض أغنياء المسجد: أنت تعرف أكثر منا من هم الفقراء في المسجد، من هم طلاب العلم، من هم إلى غير ذلك، خذ هذا المال. عندما يعطي هذا الوكيل يعطيه زكاة المال ونوى عند ذلك، هذا يكفي. وقبل التفرقة، ما دام أنه نوى قبل أن توزع الزكاة فالنية صحيحة. أما أهدى هدية، قدم صدقة، ثم بعد التقديم قال: أجعلها زكاة، لا، وقعت هدية، وقعت نقوط، وقعت زكاة، يعني صدقة، أي شيء، لكن لم تقع زكاة. وقبل التفرقة لعسر اقترانها بأداء كل مستحق، يعني كلما أريد أن أعطي واحد هذه زكاة مالي، هذه زكاة مالي، هذا صعب على الناس، لكن تكفي النية إما بالعزل أو بالتوكيل وقبل تفرقة الزكاة. ولو قال لغيره: تصدق بهذا، كلمة ولم ينوي الزكاة، لكنه عندما خرج نوى في قلبه أو في لسانه مع قلبه، نوى أن هذا المال زكاة. إذا كانت هذه النية قبل أن توزع هذا المال، عند ذلك ماذا نقول؟ هذا وقعت زكاة. أما بعد التوزيع لم تقع زكاة. ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك أجزأه عن الزكاة. ولو قال لآخر: اقبض ديني من فلان، أنا لي على فلان 1,000 ليرة سوري، اذهب واقبضها ثم خذها لك وهي زكاة، هل يصح ذلك؟ قالوا: لا، لم يكفي. لماذا؟ لأنه عندنا لا يجوز اتحاد القابض والموجب. يعني بائع ومشتري، أن أبيع نفسي أنا البائع وأنا المشتري، أنا القابض وأنا الذي يقبض، أنا الذي أوكل بالقبض عن فلان وعن نفسي، في هذه الحالة إذا اتحد القابض، يعني أنا أقبض عن فلان ثم أقبض نفسي، كيف أقبض من نفسي لنفسي؟ هذا الشيء لا يصح. ولذلك هذه مسألة هامة جدا، ولو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكفي لاتحاد القابض والموجب في هذه الحال حتى ينوي هو بعد قبضه. فإذا قبض قال قبضت الزكاة، قال الآن أين هو زكاة؟ قال بعد ذلك قال اقبضه، من صار المقبض له؟ صاحب الدين. نعم، عند ذلك ثم يأذن له في أخذها، عند ذلك يصح هذا الأمر. يعني عندنا في كل صور الفقه لا يوجد عندنا اتحاد قابض وموجب أبدا إلا في صور قليلة، منها جد مات أولاده في حال حياته وبقي عنده وقد تزوج مثلا ولدان في حال حياته وخلف كل واحد، هذا خلف بنتا وهذا خلف ابنا، والآن ولا يوجد مكان مثلا يأوي كل من البنت والابن على حدة، فقال الجد زوجت ابن ابني ببنتي، مثلا ببنت ابني، هو له ولاية على ابن ابنه ولاية الصغر كشاب، وله ولاية على بنت ابنه بأي شيء أيضا بالولاية، فهو مجبر لها على النكاح، فزوج بنت ابنه من ابن ابنه، جد عنده بنت ابن وابن ابن، بيقربوا بعضهم أولاد عم، بنت الابن مع ابن الابن أولاد عم، عند ذلك هل يمكن له أن يزوج ابن ابنه ببنت ابنه؟ بالنسبة لابن ابنه عند له عليه ولاية الصغر، وبالنسبة لبنت ابنه له عليها ولاية الإجبار مهما كبر في السن، عند ذلك يصح أن يجمع ما بين الأمرين؟ هذه صورة من الصور التي يتحد فيها القابض والموجب. الأصل أن يقول لواحد زوجتك بنت ابني، فيقول آخر قبلت زواج بنت ابنك. طيب ماذا يفعل؟ حدث في الحرب، مات الأبناء وتركوا ثم أعطوا خيمة كما حدث لإخواننا، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يجعل لهم من ذلك الضيق فرجا واسعا يا رب العالمين. فإذا كان جد أعطي خيمة مع بنت ابنه وابن ابنه، ماذا يفعل في هذه الحالة ومع بعضهم البعض، وربما لا يوجد إلا فراش واحد، فكيف؟ فيتصرف بهذا التصرف فيقول ويأتي بشهود فقط خلال لحظة زوجت بنت ابني من ابن ابني، وهكذا انتهى الأمر واستمر أبناء العم على شكل زوجين إلى نهاية حياتهما. نعم، هذه صورة. وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها، قال شيخنا وفيه نظر، بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل. أنا عندما أقول لفلان وكلتك في توزيع هذا المال، كلمة توزيع المال ماذا يحدث فيه؟ قد يوزع هبة، قد يوزع صدقة، قد يوزع على الفقراء أو على غيرهم، لكن عندما يقول وكلتك في زكاة مالي الآن، فهو ماذا نوى؟ نوى أن هذا المال هو زكاة وأعطاه للوكيل. الوكيل إذا نوى مرة ثانية أو لم ينوي يصح، أما مطلقا بالتوكيل في الإخراج دون نية الزكاة هذا لا يصح. وقال المتولي مثلا إذا فوض الأمر للوكيل، والوكيل في هذه الحالة هو الذي بيّن أن هذا زكاة المال، فوض له أمران، ما هما؟ أو فوض له أمرين اثنين، الأمر الأول هو توزيع هذا المال والثاني هو نية الزكاة. وقال المتولي وغيره: يتعين نية التوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله: أدي زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه، أدي زكاتي من مالك. ففي هذه الحالة قال لينصرف فعله عنه، وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية. أدي زكاتي، أنا عندي زكاة، وكلتك أن تدفع شيئا، عينت لك الشيء الذي تدفعه، لو لم أقبضك هذا الأمر، يعني كأنه استلف منه شيئا، ثم بعد ذلك قال له أدي عني زكاة المال. أحيانا كثيرا ما يحدث هذا: يا أخي والله عندي مثلا مشكلة فلانية، فلان لي جار احترق بيته، نريد أن نساعده وهو فقير الحال بقي في الشارع، يتصل بإخوانه يقول له مثلا لهذا المتصل: ادفع عني من زكاة مالي مثلا 20,000، الثاني يقول له ادفع 50,000، الثالث يقول له ادفع. هو قد يكون مليئا، لكن لا يستطيع كلما كان مليئا أن يقوم بحاجات الناس، سخره الله لي. ففي هذا الأمر وفي هذا التوكيل: ادفع عني من زكاة مالي، هذا توكيل، توكيل بقي دين بينه وبين صاحب المال، يذهب ويأخذه في أي وقت كان، لينصرف فعله عنه. وقوله له الآن الدافع الحقيقي من؟ المزكي. نعم. وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية. وقال القفال: لو قال لغيره أقرضني 5 وأديها عن زكاتي ففعل صح، يعني القرض تم أولا، قال أقرضتك، الآن في يده مال القرض، قال ادفعه. وهذا لأنه لا يحتاج في الحقيقة أن يصل إليه، لأنه يصل إلى مستحقيه مباشرة، فصح أنه أقرضه ثم دفعه. كما يقول كثير من الناس، كانوا سابقا عند وجود العبيد: أعتق عبدك عني ب1,000، يدفع 1,000، قال للعبد: أنت حر عن فلان، يعني الآن لأنه عنده كفارة يمين مثلا، أو كفارة ظهار، أو مثلا كفارة قتل إلى غير ذلك، فأعتق عبدك عني بكذا. معنى ذلك المعتق الحقيقي من؟ الذي دفع المال، وما في حاجة لاستلام العبد، لأن العبد بمجرد ما دفع المال وقال أعتق عبدك عني بكذا صار العبد حرا. لماذا يستلمه؟ لو ذهبت إلى مكان فيه بائع سجاد مثلا وقلت مثلا، أو شركة: أنا أريد من هذا السجاد أن تفرش جامع زين العابدين فيه مثلا. جامع زين العابدين محسوب تماما عند المهندس أنه يحتاج إلى مثلا 1,000 متر مربع من السجاد، قيمة المتر مثلا 1,000 ليرة سوري. طيب هذه 1,000,000 ليرة سوري، افرش هذا المسجد. الآن انتقل المال من ملكه إلى الوقف للمسجد، فجاءت الشركة وقامت بفرش المسجد تماما، والحساب معروف، يعني المساحة قبل أن يصلوا إلى المسجد. في هذه الحالة هل يحتاج إلى أن يستلم السجاد؟ لا، بمجرد وجوده في المسجد من صار الاستلام لرب العالمين، في هذا خرج من ملكه وقفا لله عز وجل. وهنا لو قال أقرضني 5 وأديها عن زكاتي ففعل صح. قال شيخنا وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض، كما قلنا أصل فكرة اتحاد القابض والموجب ليست واردة إلا في بعض المسائل فقط. وجاز لكل من الشريكين، في محلات كثيرة يوجد شركاء، من شروط الشركة أن يأذن كل من الشريكين للآخر في التصرف، هذا ما مر معنا في كتب السابقة التي قرأناها عن الشركة. فأن يأذن كل واحد، هذا دفع وهذا دفع مال، أن تكون على ناض من الدراهم، أن يأذن كل واحد من الشريكين للآخر في التصرف، يعني أنت تتصرف عن مالك أصالة وأنا أتصرف عنك أيضا بالوكالة، كذلك أنا أتصرف أنا أتصرف عن مالي بالأصالة وعن مالك، وأنت تتصرف عن مالك بالأصالة وعن مالي بالوكالة. معنى ذلك عندما أبيع، لا أقول هذا والله الكأس نسخه لشريكي أحتاج إلى إذن، لا، بالأصل في أول ما فتحت الشركة أنت تبيع وتشتري، ولذلك يتصرف كل من الشريكين عن الآخر كأنه الأصيل، لا يحتاج إلى عودة إليه. جاء فقير مثلا أو عين أسرة من الفقراء تأتي وتأخذ راتب في على رأس كل شهر تستعين فيه على حياتها، نعم، عندما دفع أحد الشريكين هل وقع عنه أم عن شريكه؟ لو دفع قد يكون هذا أحد الشريكين مستلم الحسابات كلها فيدفع دائما، دفع عمن؟ دفع عن حصته وعن حصة شريكه في آن واحد. قال وجاز لكل من الشريكين إخراج زكاة المال المشترك بغير إذن الشريك الآخر كما قاله الجرجاني وأقره غيره لإذن الشرع فيه، وتكفي نية الدافع منهما، لا يقول هذا زكاتي وزكاة شريكي خلاص هذا زكاة مالنا انتهى الأمر، وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه. وجاز توكيل كافر، مثلا اليوم في شركة تنقل المال إن صححنا نقل الزكاة من مكان إلى آخر، عناصر الشركة كلها نصارى أو يهود أو حتى وثنيين، الآن هذه الشركة أنا أضمن أنها تنقل هذه الزكاة بالأجرة، تنقل مال أيا كان بضائع أموال كذا، أعطيتها هذا المال لتوصله إلى فلان، يوجد أوراق ومستحقات وواجبات على هذه الشركة أوصلت هذا المال. الحوالات البنكية مثلا اليوم في العالم كله، في بلد مثلا افترض مثل الكويت مثلا لا يوجد فيها فقراء، ما الحل؟ الحل بتوزيع مال الزكاة على من؟ على الناس الموجودين خارج هذه البلدة. طيب إذا وكلوا أوصلوا عن طريق بعض الشركات الشاحنة، بعض البنوك، بعض يعني شركات نقل الأموال، ولو كانوا هؤلاء من غير المسلمين صح، هذا عبارة عن وسيلة فقط، يد تنقل تحمل من هنا، لكن متى يبرأ؟ يبرأ عند وصول المال، يبرأ عند وصول. وجاز التوكيل لأن هذا التوكيل لو فقد المال مع الوكيل بدون تفريط فلا يؤاخذ الوكيل، من يؤاخذ؟ الأصيل، ولذلك عليه أن يدفع بدلا عنه. الآن نتصور فقط النقل، والنقل حدث وتحقق تماما، ما حكم النية؟ ما حكم توكيل الكافر؟ صحيح، حتى حكم توكيل الصبي. أنا أعرف امرأة شابة مثلا فقدت زوجها، طيب أطرق عليها الباب، تهمة لي ولها، فكيف أطرق عليها الباب؟ كل الناس الذين يرونني أطرق الباب ماذا يقولون؟ ماذا ما بين هذا الرجل وهذه المرأة؟ هذه المرأة ألسنة الناس لا ترحم. طيب ماذا أفعل؟ عندي ولد صغير، أجعل المال في ظرف وبعد ذلك أشير له إلى البيت، دق هذا الباب، تخرج امرأة تعطيها هذا، ممكن؟ أخواني في بعض الناس كانوا لا يظن بهم سوء، الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تبارك وتعالى كان يرسل الشيخ يحيى، نعم، فكان يرسله إلى أين؟ إلى بيت زانيات يعطيهم من الصدقات والزكوات، ويقول إن الشيخ بدر الدين يسلم عليك وادعي له مثلا. ما دفع الشيخ بدر الدين لزانية مال إلا خرجت من زناها وصارت تائبة لله عز وجل. طيب هو علم، هي ما مارست هذا الأمر إلا من الحاجة. ولا تستغرب، كان في وقت أنا سمعت من أجدادي أن المرأة في دمشق كانت تبيع عرضها على رغيف من الخبز، على رغيف يعني في سرفر برلي كان يسمى، كان يباع، إذا تبيع عرضها على رغيف من الخبز في دمشق، وكانوا ينتظرون البغال حتى تروث، يغسلون روثها ويأكلون الشعير الموجود الباقي من بغال التي كانت تجر المدافع آنذاك، فكان البغل مقدم عند الدولة على ماذا؟ على إطعام فقير، لأنه يجر ماذا؟ يعني في مسألة عسكرية كانت، نعم، حتى إن الميتة اشتهر أكلها في ذلك الوقت. حدثني بعضهم أنه قال والله رأيت حمارا مات ما بقي لحظات حمار أهلي ما وميتة أيضا، يعني فوق ذلك، يعني هو لا يؤكل وميتة، أكل بسرعة بسبب الحاجة في وقت كانت. فإذا فعلت المرأة أحيانا ما وجدت شيء، وقد ورد هذا في الحديث، المرأة التي كانت تطلب من ابن عمها مالا لتأكل ما رضي أن يعطيها ذلك المال حتى مكنته من نفسها كما تمكن المرأة زوجها. قال: فلما قعدت منها، في حديث الغار، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: اتق الله. نشوف دعوة إمتى، الأمر معروف لا يقف في كل أمر من الأم. قالت له: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. هذه مسألة مختومة عرضها على الشرف والأمانة، وما حاجها لذلك إلا أنها ستموت لو لم تأكل. فمسألة ربما لولد أيضا كما يقول، يعني يوجد أشياء كثيرة. فهذا الذي حاجها إلى هذا الأمر، فماذا قال؟ قال: فرفعت عنها، اللهم إن كنت فعلت ذلك، يعني لم أفعل شيء، وصلت إلى درجة الدخول ما بقي شيء، لكن قمت توبة لله. إذا معنى ذلك أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم إلى آخر لحظة، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا. طبعا ثلاثة هم الذين آواهم الغار، تعرفون الحديث. فلذلك في بعض التهم التي نقول خرجنا من أين، إنه صبي أحيانا حتى ذلك الشيخ لا يتهم ولو وجد يدخل إلى مكان عام، مكان زنا، لكن يعرف أنه مرسل من قبل ذلك المحدث. هذا كل الناس يتحدثون عن هذه القصة، ما سمعت واحدا لا فاسقا ولا مؤمنا يتكلم عن هذا الشيخ الذي ذهب بهذا المال. أما أنتم يا معشر الشباب، لو دخل واحد منكم إلى هذا الأمر كلكم تتهموا. لذلك من الممكن أن توصل من تظن أنه من ما تظن أنها تتوب إلى الله عز وجل بطريق، أي طريق كان، حوالي بريدية يا أخي، انتهت المسألة. اليوم في عنا طريقة، فهذه الحوالي البريدية يا ترى إذا علمت وتأكدت أنها استلمتها، عند ذلك أرسل معها رسالة، أمر معروف نهي عن المنكر، توبة إلى الله. سين من الناس لا تقل اسمك أبدا، هذا أمر. وجاز توكيل كافر وصبي. ألا ترى عندما تحدث عندنا بعض الحفلات وتوجد بعض الهدايا، اعتاد بعض أهل دمشق كلما أراد الأب أن يفعل مثلا دعوة لبنته ماذا يفعل؟ يجعل معها هدية. هذه الهدية أيا كانت، والآن درجة مسائل الكتب لفترة، يعني هذا الكتاب من يذهب معه ليطرق الباب على هؤلاء؟ دائما يأخذ ولد صغير. لذلك قال العلماء: وجاز توكيل صبي في إيصال الهدية. عادة كثير من المسلمين في رمضان يتبادلون الأطعمة، من الذي يأخذ الطعام من بيت ويعود إلى بيت آخر؟ الولد، وسمي الولد عيار لكذهاب إذا بيت أم محمد، بيت أم ياسين، بيت أم خالد، بيت أم فخري، بيت كذا، وهكذا يفعل، يذهب ويعود، يذهب ويعود، سمي عيارا بذلك. نعم. وجاز توكيل كافر وصبي في إعطائها، قال لمعين: اذهب إلى هذا البيت، مع المراقبة، لكن هذا الصبي يشترط أن يكون مميزا، مو بيروح والله الولد ها بعد ذلك أعطيناه إياها وما طلعنا فيه راح اشترى فيها الأكلات الطيبة، لا، هذا ما في توكيل. التوكيل الحقيقي مع المتابعة، أنت توكله فقط حتى مثلا واحدة من الأشياء التي ذكرناها هي بعد التهمة. قال: في إعطائها لمعين، أي إن عين المدفوع إليه، لا مطلقا ولا تفويض النية إليهما، الولد الصغير لا نية له لعدم الأهلية، أنت تنوي فهو فقط كأنك أطلت يدك فيه، فجعلت يدك طويلة بأي شيء، بهذا الكافر أو بهذا الصد. وجاز توكيل غيرهما في الإعطاء والنية معا، أنت رجل صالح وصديقك رجل صالح، صديقك مليء وأنت تحب فعل الخير والدال على الخير كفاعل. قال: تعرف فقراء من أهل الزكاة؟ قلت: نعم والله عندنا كثير في حينا. فقال: خذ هذا، أعطاك مبلغا من موكلتك في توزيع زكاة مالي، الآن أنت في هذا نويت الزكاة، وماذا أيضا والتفرقة على الفقراء، لكن لا المال مالك ولا أنت صاحب النية. في هذه الحالة هل يجوز التوكيل في الإعطاء والنية معا؟ نعم. وتجب نية الولي في مال الصبي. قلنا في أول بحث الزكاة المال بالنسبة للزكاة بالنسبة للمال تتعلق بالمال لا تتعلق بالشخص، ما لنا علاقة أن يكون بالغا عاقلا، لا، لو كان صغيرا صغيرا جدا، يعني ولو كان عمره الآن كما تصورنا قد إذا ولد فلان فله مثلا فللولد كذا، أعطاه نصابا جده مثلا، صار الولد الآن مالك لنصاب، نعم، أو أكثر من النصاب عند حولان الحول بعد ولادته تمام، متى ملكه؟ ملكه عند نزوله حيا من بطن أمه، صار مالك في اللحظة الأولى من حياته، صار مالك بعد سنة يجب عليه الزكاة إذا كان هذا المال أكثر من النصاب. نعم. من الذي يخرج عنه؟ وليه في مال الصبي والمجنون. نعم. أحد العائلة عنده مثلا مجنون أوهب إليه مال، قال أهله لا يستطيعون أن يتكفلوا به، فهذا المال دائما يفضل في هذه الأموال التي تكون للصغار أن ننميها، لكن التنمية التي ننميها تنمية واضحة، تنمية جلية، تنمية يعني ليس فيها لبس، يعني مثلا الآن لو استأجرنا دكان، أخذنا دكان وأجرناه، أخذنا بيت، يعني أشياء ثابتة لا تقبل، والله خسرنا المال ورأس المال، لا ندخل في أمور كهذه، ففعلنا في مال الصبي. قد ندخل في تجارة، مثلا يسألني بعض إخواننا مات ولد وعنده أولاد وزوجة، كان شريكا لأخيه، طيب بقي هذا الأخ يدير أعمال هؤلاء بالوكالة، إما بالولاية أو بالوكالة، الزوجة وكلته، كذلك الأولاد الذين هم بعد سن البلوغ وكلوا، بقيت الشركة قائمة، لكن انتقلت من اسم الميت إلى من؟ إلى ورثته. عند ذلك قاموا بهذا العمل لا بأس، استمر العمل حتى اليوم الفتوى، يعني إذا كان العمل كبيرا ومات الإنسان الأصل أن تنفسخ الشركة، لكن الفتوى الحديثة الأعمال الكبيرة التي تهدم لو مات إنسان، من أين يأتي الشركاء بشريك مليء ما لا يوجد في كل لحظة؟ أحيانا الشريك دافع له 100-200 مليون مثلا، مليار أحيانا، ماذا نفعل خاصة في الشركات الكبيرة؟ قالوا يستمر الورثة مكان مورثهم حتى القدرة على وجود البديل عنه، وإلا تخسر الشركة، يكون سبب لخسارة نفسه وخسارة غيره، لأن الشركة التي تعرض أسهمها للبيع عند ذلك هذا يدل على ماذا؟ على خسارة عندها لا على قوة. نعم. ولذلك قال هنا وتجب نية الولي في مال الصبي والمجنون، فإن صرف الولي الزكاة بلا نية، أنت ولي الآن تصرف، قال والله خرجت زكاة المال كيت وكيت لهذا الصبي، قال أخرجها دون أن ينوي، من الضامن؟ مفرط أم لا؟ الولي مفرط وهو ضامن، مو شرط أن يقول بلسانه نويت دفع زكاة المال أو هذه زكاة المال، لا، عندما أخرجها حسبها ضربتني، ليش ضربت 2.5؟ قال هذا مقدار الزكاة، كم خرجت الزكاة؟ قال خرجت الزكاة، إلى من تحمل الزكاة؟ إلى من تدفع؟ لو سألته هذه الأسئلة كل حاله ولسانه وقلبه يذكر الزكاة، هذا يكفي. أما إذا وجدت نية معارضة لذلك أن دفعها صدقة مال أحسبها زكاة، لا، هنا يضمن. ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه له فيها لم تجزئه نيته. نعم. الإمام عندما ينتظم بيت مال المسلمين الإمام يأخذ ماذا؟ يأخذ الإمام جزءا من الزكاة. الآن حتى في بلادنا صدر قرار جديد الذي يؤدي الزكاة ويقدم وصولات رسمية أنه يؤدي مثلا إلى جمعيات خيرية، يعني إلى جهات عامة، دور أيتام كذا، أي جهة هو يختارها، لكن معترف بها أنها تقوم على الفقراء والمساكين، عند ذلك يخصم ذلك كل ما دفعه من ضريبة الأرباح التي يدفعها إلى الدولة، وهذه سنة خير، هذه يعني حتى كانت في غير بلادنا، يعني حدثنا بعض إخواننا المالويين يعني في ماليزيا يفعلون هذا الأمر، فكل من يدفع الزكاة إلى جهات معينة هنالك يعفى تماما من كل ضرائب، يعني أنت تدفع للخير المجتمع وأنت تساهم، لذلك نحن نقوم بإعفائك من كل الضرائب. طبعا هنالك نسب وتناسب في هذه المسائل. طيب إذا دفع الإنسان للإمام هنا يا ترى بدون نية، هو دفع؟ لا، لابد من نية في الزكاة. وما يحدث في بلاد المغرب خاصة يعني المملكة المغربية، أقول يقول بعض الناس إنهم يدفعون الضرائب للإمام ويحسبونها من الزكاة، هذا لا يصح أيضا، هذا أمر معاكس، يدفعون كل الضرائب يحتسبونها زكاة. اسألوهم، اسألوا كل من يعيش، قال نحن يسمون الملك أمير المؤمنين وهم يدفعون الزكاة، هل الزكاة تصرف في مكانها؟ هل هذه الضرائب غير الزكاة؟ الدولة تقوم بمستشفيات، بمخافر، بتنظيف الشوارع، بتأمين التعليم، إلى غير ذلك، هذه أشياء تقابل أن يدفع كل واحد جزء مما عليه مساهمة للدولة، هذا شيء، والزكاة شيء آخر، أما احتسابها بهذا القدر فلا يجوز أبدا. قال فإن صرف الولي الزكاة بلا نية ضمينها ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه له فيها لم تجزئه نيته، إذن لابد من النية عند دفع المال إلى الإمام. نعم تجزئ نية الإمام عند أخذها قهرا. قال ادفع الزكاة، قال لا أدفعها، قال إن آخذها وشطرا، يعني هل يجوز أن يأخذ الإمام الزكاة من الرعايا قهرا؟ نعم. طيب هل هذا يكفي في النية؟ نعم، من الممتنع وإن لم ينوي صاحب المال. كل العمل الذي قمنا به ما هو؟ أخذ الزكاة منه، ماذا نفعل؟ نعم هذا يكفي عن النية. وجاز للمالك دون الولي تعجيلها، الآن الولي لو عجلها أنت تدفع شيئا يعني قد ينمو، فلماذا تعجلها في وقتها؟ كنت قد تكون تسيء لمن؟ لمال الولي، مال الولد المجنون أو الصبي الصغير. عند ذلك قال وجاز للمالك دون الولي تعجيله، أنت مالك زكاة، دفعت الزكاة في هذه السنة انتهينا منها، الآن لا يجب عليك إلا بعد سنة، مثلا واحد عين حوله في رمضان بعد العيد صارت مثلا هنالك طلب كثير للزكاة بسبب حاجة الفقراء في بلدة من البلاد، حاجة المساكين، حاجة المجاهدين، أي شيء، عند ذلك هل يجوز لنا أن نعجل الزكاة؟ الواحد والله أنا دافع زكاة مالي، أعطيني هلا يا أخي من زكاة مالك التي ستخرج في رمضان القادم، سجلها أنك دفعتها من الآن، ثم تحسب زكاة مالك في رمضان، ماذا دفعت؟ تخرجها منهم، فإن زاد عليك شيء أتممته، وإن كان هذا رأس برأس انتهينا من الأمر. نعم، وإن كان زيادة فإن نويت أن تكون دوران يجوز أن تدخل في السنة التي بعدها، وإن نويت الزيادة أن لا يكون هنالك إلا عن هذه السنة وقعت صدقة عنك ويؤجرك الله عليها. قال أي الزكاة قبل تمام حول لا قبل تمام نصاب في غير التجارة، يعني لأنه في إذا كان الإنسان عليه زكاة وعليه زكاة يدفع، أما ما معه نصاب فكيف يدفع الزكاة عن أي شيء؟ يعني واحد عنده 20 غنم قال حطالع زكاة معجلة، أي زكاة معجلة؟ ما بال20 غنم لا يوجد زكاة، في 30 لا يوجد، في 39 لا يوجد، في 40 يوجد واحدة، فإذا بلغت 40 وأحب التعجيل لكنه في آخر الحول يقول في واحدة لي مع الزكاة وتسعة وثلاثين أربعين بيطلع عليهم وحدة، خرجت الوحدة الآن بقي الباقي لي. نعم قبل تما يعني يضيفها، هذا لماذا يضيفها؟ مثلا لو كان عنده 121 ودفع واحدة هلا 120 بيطلع لي وحدة، له لا أنت 120 وأنت دافع وحدة صاروا 121 بيطلع عليهم دول تنتين، ولذلك هذا الأمر بدنا نحسبه، بنحسب الزكاة حتى يحسب الزكاة بالفعل التي عليه، لا قبل تمام نصاب في غير التجارة، ولا تعجيلها لعامين في الأصح، لعام واحد جائز، وله تعجيل الفطرة من أول رمضان. هو زكاة الفطر كما مر معنا متى تجب؟ تجب إذا توفرت ثلاثة أمور: أولا إدراك جزء من رمضان، اثنين إدراك جزء من شوال، ثلاثة وجود مال يفضل عن قوته وقوت مامونه في يوم العيد وليلته. فإذا توفرت هذه الأشياء يدفع زكاة الفطر. لذلك قلنا لو ولد له بعد الغروب لا زكاة عليه، لكن لو تزوج قبل الغروب أو اشترى عبدا قبل الغروب أو ولد له قبل الغروب واستمر إلى ما بعد الغروب ووجد زائد عن النفقة فيجب عليه الزكاة. لو أحب بعض الناس في أول رمضان قال أنا عادة أدفع عني وعن أولادي وعن أسرتي، طبعا نذكر بالنسبة للصغار لا يحتاجون إلى إذن، أما أولادك الكبار البالغين لا يصح الدفع عنهم إلا بالإذن منهم، وإلا لم تقع عنهم، يعني يحتاجونهم أن يخرجوا بدنا عن ذلك. طيب لو أراد قال في أسرة الآن تريد أن تجهز نفسها لرمضان، وإذا ما أعطينا متى نعطيها؟ تجوع كل رمضان بعد ذلك نعطيها الزكاة؟ قال سأخرج زكاة الفطر عني وعن أسرتي لهذه الأسرة من أول رمضان، أول يوم برمضان ذهب ودفع لهم كل زكاة الفطر. جائز؟ جائز، لكن واجب؟ لا، يعني ليس واجب في أول رمضان، متى يجب؟ في آخر، لأن الإنسان لو عاش عمره ثم في رمضان 29 يوم ولو كان رمضان مثلا 30 يوم، في اليوم 30 صائم مات قبل الغروب لا تجب عليه زكاة الفطر. نعم. فيجزئ التعجيل وإن لم يملك نصابا، وينوي عند التعجيل كهذه زكاة المعجلة. يعني زكاة الفطر لا تحتاج إلى نصاب، ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى وجود القوت ليوم العيد وليلته، في حال زيادة يدفع زكاة الفطر. قال وحرم تأخيرها أي الزكاة بعد تمام الحول والتمكن. الآن تعلق فيها حق الفقير، أنت لماذا تؤخرها؟ يوجد بعض المؤسسات العلم مثلا الخيرية تجمع وتوزع، مثلا هذا نقول لهم أعلى ما قيل في هذه المسألة من أقوال المتأخرين، اجتمعوا هذا العلماء في رابطة العالم الإسلامي وأقروا مسألة وقالوا إن المؤسسات الخيرية التي تصرف على دور العلم وعلى الفقراء والمساكين يأتيها تمويلها من الزكاة، ماذا تفعل؟ نقول ينبغي ألا يبقى المال في أيديهم لأكثر من 6 أشهر. إن عندهم تبرعات شهرية وعندهم تبرعات رمضانية، معنى ذلك ويوزعون كل الدخل الذي لهم على 6 أشهر. أما أن يجعل والله صار عندنا ميزانية 50 مليون و60 مليون و70 مليون وصارت معنا تدور سنتين وثلاثة، هذا حرام ولا يجوز. فينبغي أن تصرف الأموال وألا يزيد ذلك على 6 أشهر. طبعا هنالك خطة يقومون فيها، وهذه الخطة لو نظرت إلى الجمع الذي يكون في رمضان ينتهي خلال 6 أشهر، والباقي يأتي من الواردات كل شهر دائما. فلو نظرت يعني غالبا الجمعيات الخيرية التي اطلعت عليها ربما لا يبقى في الحساب إلا شيء يسير لإدارة الحساب فقط، يعني دون 10,000 أحيانا. معنى ذلك هم يدركون تماما ماذا يفعل. ومن الممكن يا أخوتي، لا يقول والله عندي مصروف مثلا كذا، يمكن أن تحدث أنت مصاريف الكمية المقررة قد لا تكفي، يعني ربما الحاكم وضع حد أعلى للدفع. لا تؤاخذ هؤلاء الذين يعني يسألون في الجمعيات، أخي ماذا تفعل 2,000 ليرة أو 3,000؟ أخي عندهم حد أعلى لا يمكن أن يتجاوزوا، لكن يوجد مع هذا الحد الأعلى توجد مصاريف عينية، يعني يعطونا بعض الأشياء من الملابس من الأغذية من كذا، هذا يعطونهم مثلا في الشتاء تدفئة، يعطونهم بمناسبة رمضان مرة ثانية تسمى يعني أيضا نفقة رمضان، يعطونهم بمناسبة العيدين أيضا، يعطونهم بمناسبة المدارس دخول المدارس، يوجد مصاريف. معنى ذلك إذا جمعنا عيدين وتدفئة ومصاريف وإلى غير ذلك قد تزيد هذه، بدل 12 شهر صاروا يوزعون 18 مرة مثلا، وهذا من أجل ألا يبقى معهم شيء، فلو بقي معهم شيء أو تلف هذا الشيء هؤلاء القائمون على هذا الأمر مسؤولون عند الله تبارك وتعالى عن هذا المال، ويجب عليهم أن يخرجوه من جيوبهم، فإن لم يفعلوا كانوا آثمين لم يكونوا محسنين. وحرم تأخيرها إي الزكاة بعد تمام الحول والتمكن، وضمن إن تلف بعد التمكن. تمكن من أداء الزكاة سرقت في اليوم التالي، طيب موجود الفقير وأنت موجود والمال موجود، ثلاثة عناصر موجودة، لماذا لم تدفع؟ قال والله الفقير أخي أنت لست وليا عليه، ليس هو محجور عليه وأنت وصي، أعطه وبعد ذلك يعني وجدت الزكاة للإغناء ما وجدت لتكريس الفقر. قال بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد الحول. فرقنا في الدروس الماضية بين تلف وأتلف، تلف بنفسه أتلفه هو يعني إناء كسرته، هذا ماذا يسمى؟ أتلفته. لكن أحيانا مات خروف مات، ماذا نقول؟ تلف. ولذلك ينبغي علينا أن نعجل في هذا الأمر وأن نوصله إلى الفقراء ولو قبل التمكن كما مر بيانه. وثانيهما إعطاؤها لمستحقيها أي الزكاة، يعني من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة، وهي في قوله تعالى إنما الصدقات تعد معي للفقراء واحد، والمساكين اثنين، والعاملين عليها ثلاثة، والمؤلفة قلوبهم أربعة، وفي الرقاب خمسة، والغارمين ستة، وفي سبيل الله سبعة، وابن السبيل. طبعا الوقت الآن ربما شارف على الانتهاء، لكن أختم كلامي وأترك تفصيل هؤلاء إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن عندنا هنالك سؤال يطرح، ما حكم نقل الزكاة ما دام في البلد فقراء؟ الأصل عند الإمام الشافعي عدم جواز النقل، ويوجد أما عند الإمام الشافعي إذا تم غناء أهل البلدة استغنى أهل البلدة عن الزكاة، ننتقل إلى البلد التي تجاورها ثم إلى البلد التي تجاورها وهكذا أدناك أدنى. نعم عند غير الشافعي يعني أحيانا بعض الناس يضطر، أنا لي مثلا في أهل حينا خرج عدد من طلاب العلم إلى بلد أخرى، طيب أعطيناهم هم من أهل حينا لكن خرجوا في سبيل الله لطلب العلم، هل يعطون مثلا من زكاة؟ نعم هذا شيء آخر، لأننا في الحقيقة نعطي جماعتنا. كذلك من الممكن أن يوجد له أرحام، يعني أحيانا يعمل في مكان وبعد ذلك المكان الذي يعمل فيه كثير من الناس يذهب إلى بلاد غنية فيعمل، ولو بحث عن الفقير هناك لا يجد، فأحيانا ينتقل إلى بلاد إلى بلده ويوجد رحم وجيران وأقارب يدفع لهم زكاة المال، فهل يجوز؟ عند غير الشافعية مطلقا جائز، أما عند الشافعية لا يصح إلا إذا عدم وجود الفقير في ذلك المكان والعمل يقتضي ذلك. إذن نبدأ في درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ورأيت شيئا يعني قبل في السيرة النبوية، قال قدم وفد تجيب من أهل اليمن وكانوا 13 رجلا مسلما، قدموا وساقوا معهم صدقات أموالهم، فسر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم منزله، وقالوا يا رسول الله سقنا إليك حق الله في أموالنا، فقال صلى الله عليه وسلم ردوها فاقسموها على فقرائكم. انظر ماذا قال، هذا دليل الشافعية أحد الأدلة، ردوها فاقسموها على فقرائكم. فقالوا يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا. فقال أبو بكر يا رسول الله ما وفد علينا وفد من العرب مثل ما وفد به هذا الحي من تجيب. فقال صلى الله عليه وسلم إن الهدى بيد الله عز وجل، فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنة، فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم رغبة. ولما جاءوا يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لهم: ما يعجلكم؟ قالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا إياه وما رد علينا. إذ انظروا إلى هذا الأمر الذي وجدنا فيه الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وعلمنا دليل الشافعية في عدم نقل زكاة المال. متى جاءوا بفضل زكاتهن؟ بعد. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ، وهذا الحديث مر معنا أيضا، قال: فأعلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واضح؟ يعني هذا الأمر ترد على من أغنياء المسلمين على فقراء المسلمين، من أغنياء البلدة على فقراء البلدة، ولا ننقل إلا عند الحاجة. والحمد لله رب العالمين.